وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وإن كانت كبيرا فإما أن يوافى بالتوبة فهو أهل الثواب مطلقا إجزاء عنه، وإن لم يوافى بها فإما أن يستحق ثواب إيمانه أو لا إلى آخر العبارة. يقول: إذا كان الإنسان المؤمن من أهل الكبائر، يعني من مرتكبي الكبائر، فإما أن يتوب وهو على قيد الحياة، ومن تاب توبة حقيقية الله سبحانه وتعالى أولى بالعفو والرحمة، وإن بقي على ما هو عليه حتى وافاه الموت وانتقل إلى دار الآخرة. نحن فرضنا الكلام في المؤمن، يعني من تمت الأمور العقائدية في حقه بأن كان موحدا شاهدا متشهدا بالشهادتين، مقرا بولاية أوصياء الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، يعتقد بالعدل والمعاد. نتكلم عن إنسان لم تكن هناك خلة في جانبه العقائدي، وإنما دعته دواعي الدنيا لبعض الأمور وارتكاب بعض المعاصي الكبيرة، وبقي على ما هو عليه حتى أدركته المنية. هذا مع كونه إضافة على تمامية معتقداته وكونه مؤمنا، كان مثلا يصلي، كان مثلا يقوم ببعض الأعمال الطيبة الكثيرة، لكن له أخطاء، له كبائر، كأن كان يشرب الخمرة، كأن كان مثلا يزني من باب الفرض والتقدير. هل أن أعماله الطيبة التي قام بها إضافة على صحة معتقداته، هل أنها تكون عند الحق تعالى وهو أرحم الراحمين بحكم العدم لا أثر لها لأنه مرتكب للكبائر، أم لا؟ لكل شيء مجاله وحسابه. يكون بحسب القواعد على أن لكل شيء حسابه الخاص. فإذن على معتقده وعلى ما أتى به من الأعمال الطيبة لابد وأن يوفى له ما يستحقه من الطيب ومن الصحة، وعلى أعماله التي ارتكبها من الكبائر لابد وأن يستحق العقاب، فإما أن يعفى عنه يوم القيامة أو تشمله شفاعة الشافعين، أو يعذب أولا حتى يطهر إن كان لا يطهر لمن بشفاعة ولا يستحق شفاعة، فلا بد أن يطهر مما ارتكبه، وبعد تطهيره من مثل هذه الأمور وكبائره يدخل الجنة. واضح العبارة؟ وإن كان السيء كبيرا فإما أن يوافى، أي فإما أن يوصل العمل قبل الموت بالتوبة من قبل مرتكب الكبائر، فهو من هو المرتكب للكبائر التائب من أهل الثواب مطلقا، لأنه أصبح مؤمنا سائدا، والله يحب التوابين ولو كانوا مرتكبين الكبائر، فهو من أهل الثواب مطلقا إجماعا. وقلنا معنى الإجماع هنا بأنه من ضروريات الدين، وإن لم يوافق أي مرتكب الكبيرة بها أي بالتوبة قبل الموت، فإما أن يستحق ثواب إيمانه، إما أن يستحق ثواب إيمانه وبعض أعماله الصالحة مثلاً، فإما أن يستحق ثواب إيمانه وبعض أعماله الصالحة أو لا يستحق ثواب إيمانه. والثاني وهو عدم الاستحقاق، وأن الله سبحانه وتعالى بكونه مرتكبا لكبيرة لم يحسب له عملا ولم يحسب له ثواب إيمانه باطل لاستلزامه كاللام تعليل لاستحقاق الثواب بدليل عقلي، ثم يردف ذلك بدليل سمعي لاستلزامه، أي لاستلزام عدم استحقاق الثواب مع كونه مؤمنا مرتكبا لكثير أو لبعض الصالحات، لاستلزامه الظلم لكونه مؤمنا ومرتكبا وقاد وعاملا لبعض الحسنات أو الطيبات، لاستلزامه الظلم وتتمة العبارة والظلم على الله قبيح. ولقوله، هذا ولقوله هو الدليل النقلي الشرعي، ذاك دليل عقلي وهذا دليل نقلي. ولقوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، فتعين الأول يوم الأول يعني أنه يستحق ثواب إيمانه، فتعين الأول فإما أن يثاب ثم يعاقب. الفرض الأول أن نقول أول يدخل إلى الجنة ومن بعد ما يثاب يعاقب بعد ذلك، حسب الظاهر من دخل الجنة لا يخرج منها للتعذيب بعد ذلك، فإما أن يثاب ثم يعاقب على كبائره وهو باطل بالإجماع، يقول اتفاق إجماع من ضروريات الدين على أنه ما سمعنا ولا حدث الرسول صلى الله عليه وآله أن بعض أهل الجنان يخرجون من الجنان بعدما أدخلوا للتعذيب ثم الإرجاع مرة ثانية إلى الجنان، هذا يقول بالإجماع وهو باطل بالإجماع على أن تعيشنوا على أن أولا من ضروريات الدين ليس هناك ما يدل بل الدليل على خلافه على أنه بعد الدخول إلى الجنة هناك من يستخرجون من الجنة إلى النار، ما عدنا على أن من دخل يعني على هذا الدليل البطلان، على أن دليل البطلان على أن من دخل الجنة لا يخرج منها من الجنة، فحينئذ لو قلنا بالمثوبة أولا للمؤمن المرتكب للمعاصي الكبيرة يلزم بطلان العقاب، معناه أنه لا عقاب، لأنه إذا دخل الجنة لا يستخرج منها وهو في الوقت قد ارتكب الكبائر، معناه مرتكب الكبيرة لا عقاب عليه، هذا باطل، فحينئذ يلزم بطلان العقاب. إلا أن نقول بطلان العقاب لأنه شمله العفو، لأنه شملته الشفاعة، هذا مو بطلان العقاب، كان مستحقا للعقاب لكن للرحمة الإلهية شمله العفو، أو للرحمة الإلهية أذن لأهل الشفاعة أن يتشفعوا له وفي حقه، فحينئذ يلزم بطلان العقاب. وبطلان العقاب بما هو بالباطل موثلا، أو يعاقب أولا، أو يعاقب يعني هنا أولا يعاقب ومن بعد ما تصفى أعماله وينال ما ينال من المهانة والمذلة في النيران يستخرج لإيمانه، ثم يثاب بعد ذلك. هذا من هو؟ هذا من كان لا يستحق العفو بدوا ولا تشمله الشفاعة بدوا، هذا يعذب أولا ثم خلاصا وهو المطلوب. ولقوله عليه السلام، حسب الظاهر عليه السلام المراد منه صلى الله عليه وآله، ولو كانت هذه مصطلحات وإلا الأنبياء فم عليهم السلام. ولقوله عليه السلام أو صلى الله عليه وآله في حق هؤلاء. من هم هؤلاء؟ المؤمنون المرتكبون للكبائر يخرجون من النار. يعني شو معناها؟ يعني إن بعضهم يدخل إلى النار ويعذب ويهان ويذل في النار. يخرجون من النار وهم كالحمم. اكتبوا: أي وجوههم حمر كالنار، أي وجوههم حمر كالنار، كناية عن كونهم يصبحون كالحديدة المحماة. شو الحديدة المحماة؟ والعياذ بالله تصبح حمراء من شدة النار، هذا من شدة العذاب يصبح هكذا. أجار الله وهم كالحمم أو كالفحم. فيراهم أهل الجنة فيقولون: هؤلاء جهنميون. وشلولة حينما يخرجون بهذه الكيفية وبهذه المذلة، إذا نظر إليهم أهل الجنة يقولون: هؤلاء جهنميون. فيؤمر بهم، أي بهؤلاء الجهنميين، فيؤمر بهم بما؟ بهؤلاء الجهنميين. فيغمسون في عين الحيوان، أي في عين الحياة، في عين الحياة. فيخرجون وهم كالبدر في ليله تمامه، لأن الجنان لا تكون إلا لمن كان من أهل النور والطهارة. فهذا كان تطهيرا، فهذا كان تطهيرا لهم. يا الله. وأما الآيات الدالة على عقاب العصاة والفجار، كأن قائلا يقول: الآيات كثيرة كثيرة جدا، والروايات كثيرة كثيرة جدا على أن العقاب على لأهل العصيان، للفجار، للكفار. يقول: المراد من الكفار وهؤلاء من ماتوا على كفرهم، وسلولة لا أنهم كانوا من المؤمنين. والله مع ذلك نقول مرة ثانية: هو أرحم الراحمين. من هو هذا الإنسان الضعيف الجاهل الذي يطغى لأدنى شيء ويذل لأدنى شيء؟ الله أرحم الراحمين. وأما الآيات الدالة على عقاب العصاة والفجار وخلودهم في النار، فالمراد بالخلود هو المكث الطويل. المراد من الخلود هو المكث الطويل. واستعماله أي الخلود بهذا المعنى، أي بمعنى المكث الطويل في النيران، كثير في اللغة والشرع، كثير في اللغة والشرع. والمراد بالفجار، من هم الفجار؟ والمراد بالفجار والعصاة الكاملون في فجورهم، والعياذ بالله، الكاملون في فجورهم وعصيانهم، وهم الكفار. فإذا المخلد في النار الذي يستحق العذاب الدائم من هم؟ هم الكفار. واضح؟ وهم الكفار بدليل قوله تعالى: أولئك هم الكفرة الفجرة، توفيقا بينه بين عقاب غير الكفار من العصاة. صار عندنا غير الكفار كالمؤمنين من العصاة المرتكبين علما للكبائر. أولى هؤلاء قلنا شنو؟ لا خلود لهم، إما بالشفاعة مثلنا، وإما بالعفو، وإما أنهم يدخلون النيران للتقصير فترة ثم يخرجون منها. الخلود لمن إذن؟ الخلود للكفار. إذا كان الخلود للكفار، هل بمعناه الأبدية؟ يقول: لعلها ليس في معنى الأبدية، بمعنى الزمن الطويل. واقع مثلا، والله سبحانه وتعالى يكفي للإنسان أن يصب عليه سخطه لحظة واحدة، فضلا عن بقائه في النيران أحقابا. الهدى توفيقا بينه بين عقاب غير الكفار من العصاة، بأن عقابهم قلنا كالمؤمنين المرتكبين للكبائر ليس بدائم، والدوام إن وبين توفيقا بينه، يعني بين هذا وبين من قلنا على أن عقابه دائم كالكفرة الفجرة، توفيقا بينه وبين الآيات الدالة على اختصاص العقاب دينا، على اختصاص العقاب الدائم دينا بالكفار، يعني إن العقاب الدائم لهؤلاء الكفار، لا كفارهم، الكفار عن جحود والعياذ بالله، يقول والعياذ بالله بالكفر وكأنه يعلم بالكفر. تارة الإنسان يقول لعل ولعل كافر يدخل النيران ويستحق الدوام، لكن هذا يختلف عن مثل من قال الله في قفص اتهام، ومن قال بالزندقة علنا وأصر عليها وكأنه محيط بأسرار الكائنات جميعا فيحكم على مثل هذه الوهميات حكم القطع واليقين. هؤلاء لهم مرتبة في أشد المراتب، وإن كان المنافق أيضا في درجة الجحيم، لأن المنافق هو العضو الفاسد في داخل الهيكل الإسلامي، فهو أشد خطرا من ذاك المعلم الجريمة على اختصاص السبب نحو بني. وبين الآيات الدالة على اختصاص العقاب بالكفار مثل من نحو قوله تعالى إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين، الخزي والسوء والدوام وما شاكل هذه على الكافرين، وغير ذلك من الآية. ثم اعلم إن صاحب الكبيرة من المؤمنين، إن صاحب الكبيرة ممن؟ ومن الكفرة الفجرة من المؤمنين. ثم اعلم إن صاحب الكبيرة من المؤمنين إنما يعاقب، مو قلنا يعاقب، هل معناه حتما يعاقب من ارتكب الكبيرة من المؤمنين؟ يقول لا، قد تشمله الرحمة الإلهية بالعفو، وقد تشمله الشفاعة بإذن الله تعالى. أنت وجهه كرر العبارة مرة ثانية، مثل ما دار الدنيا جعلها الله جعل فيها شفاعة، لكن لمقاييس أهل الدنيا، يتشفع أهل الشرف الدنيوي، يتشفع أهل المال، أهل الجاه والمقام، يتشفع من كانت مقاييسه دنيوية ويشفع. وأمثال أبي ذر يعيشون في الربذة، هناك سيصل أبو ذر إلى مرحلة حتى قال علي عليه السلام في حقه يا أبا ذر، مضمون كلمات علي عليه السلام، يا أبا ذر تغلبك الخلائق يوم القيامة، هذا بهذا العظام يكون شفيعا لقبائل ولأجيال، فها هنا الشفاعة بمقاييس الدنيا بجاهها ومقامها بما يتناسب مع مقامات الوهم والخيال، وهناك بما يتناسب مع مقامات العقل والفناء في ذات الله، فالمقاييس تختلف والشفعاء يختلفون طبقا بمقاييس الحق والباطل. فإذا هناك شفعاء بحكم العقل، أما بعض الجهلة الذين يكفرون الناس ويخرجون المسلمين من أديانهم لمعتقداتهم ولتحجرهم ولعدم فهمهم ولأنهم يفسرون القرآن بعضه بلا ملاحظة بعض آياته الأخرى، هؤلاء الجهال فليموتوا على عمائهم. ثم إن صاحب الكبيرة من المؤمنين، يا صاحب الكبيرة قاعد نتكلم عنه، لا من الكفرة الفجرة، من ثم إن صاحب الكبيرة من المؤمنين إنما يعاقب إذا لم يحصل له، أي لصاحب الكبيرة من المؤمنين إذا لم يحصل له أحد أمرين. الأمر الأول بالنسبة العفو الإلهي، والله وسعت رحمته كل شيء، وسبق لطفه غضبه. والثانية هي والثاني الشفاعة للشافعين. يا شفعاء، من هم الشفعاء؟ من ناسبوا أن يكونوا أولياء لله سبحانه وتعالى. أفي التوجه لشيء، الشفاعة هم لا بد وأن تتناسب. شفع كأنه مقابلة ومقارنة وتقارب، ككون الزوج شفعا للزوجة، ككون الشريك شفيعا في مال شفيعه موسل له سيد الكائنات محمد صلى الله عليه وآله. لو جاء من يدعي الإيمان من المؤمنين بأثقال الحجاج بن يوسف الثقفي، أين الشفاعة بين هذه العظم هذا العظم ومثل هذه الدناءة والكسب؟ واضح الشفاعة تحتاج إلى ما يتناسب معها. فإذا من كان بمثل هذه الأثقال من الجبال العظام بالجرائم لابد وأن يطهر في النار، وأخذ الله يخرجه بعد ذلك برحمته. الأول عفو الله بشرطين، مو قلنا بشرطين؟ الأول عفو الله، فإن عفوه تعالى مرجو بالنسبة إلى المؤمن المرتكب للكبائر، مرجو مو بس مرجو، مو فقط نأمل عفو الله في مثله، متوقع فوق الرجاء، يعني هذا مما يدل عليه العقل والنقل أيضا في حق من وسعت رحمته كل شيء، خصوصا وقد وعد الله تعالى به أي بالعفو في قوله تعالى ويعفو عن السيئات. أطلاق لو مطلقة أطلاق ماذا؟ ويعفو عن السيئات الصغيرة أو ويعفو عن السيئات القبيلة، ويعفو عن السيئات، ويعفو عن كثير. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن ربك لذو مغفرة للناس، أطلاق للناس على ظلمهم، وقد كتب على نفسه الرحمة، وقد قال ورحمته وسعت كل شيء. وخلف الوعد، وعد بهذه الأمور لما وعد؟ وعد بهذه الأمور تعالى. وخلف الوعد غير مستحسن من مني ومنك غير مستحسن، فكيف به من الله تعالى غير مستحسن من الجواد المطلق وهو الله سبحانه وتعالى. ليش قال غير مستحسن؟ يعني نحن لا نتمكن أن نحكم على الله بحكم، هذا ما ندركه من الحق ومن ساحته ومن عظمه ولتمدحه. من جملة ما يمدح به الله تعالى بأنه غفور رحيم، ولتمدحه بأنه تعالى غفور رحيم. وليس ذلك أي العفو، كان قائلا يقول المراد من العفو بالنسبة إلى الصغائر، تقدم على أن الصغائر الله سبحانه وتعالى كما قال إلا اللمم الصغائر هو عفى عنها مسبقا، وليس ذلك أي العفو الإلهي الذي تأمله الخلائق متوجها إلى الصغائر لأنها معفو عنها إجماعا، ولا إلى الكبائر بعد التوبة للإجماع على سقوط العقاب فيهما، أي في مثل الصغائر وفي مثل الكبائر التي يتوب صاحبها عنها في دار الدنيا. وعبارة فلا فائدة في العفو حينئذ، تقع نتكلم عن عفو في يوم الحساب، أما عفو بالنسبة إلى الصغائر أو عفو بالنسبة إلى كبائر تاب صاحبها عنها حسب الظاهر أمل الناس والخلائق في أكثر من هذا، والدليل يدل على أكثر من هذا، أي على أن عفوه يشمل أهل الكبائر. واضح العبارة؟ فلا فائدة في العفو حينئذ بالنسبة إلى مرتكبي الكبائر من المؤمنين الذين تابوا في دار الدنيا، فيتعين أو فتعين أن يكون العفو لمن؟ الكبائر، لأهل الكبائر من أهل الإيمان قبل التوبة، وذلك أي كون العصي لمرتكبي الكبائر من المؤمنين الذين لم يتوبوا حتى وافاهم الأجل هو المطلوب، يعني هو الذي نحن بصدد إثباته من أنه يعفو عن كبائر المؤمنين أو يشفع فيهم الشفعاء أو يدخلهم إلى النيران تبصيرا ثم يخرجهم بعد فترة. أما العقاب الدائم فلمن؟ فللكفارة فجراء. وأما الشفاعة إذا لم يتب الإنسان المؤمن، ولم يخرجه الله تعالى بعفوه، ولم تصف أعماله في ظن عالم البرزخ، ربما يكون بعد ذلك مشمولا لشفاعة أولياء الله تعالى بيانا لعظيم مقامهم، مثل ما أبناء الدنيا يجللون ويكرمون على طبق مقاييس أهل الأرض، لابد وأن يجلل الله تعالى أولياءه بيانا علما بيانا لكون هؤلاء كانوا المقاييس أو كانوا مظاهر الحق أو كانوا مظاهر العدل وما شاكل هذه الأمور، بل تعظيما لهم ورحمة من جهتهم، هو تعظيم لأولياء الله، اكتبوا، ورحمة بحال عباده. حكام الدنيا اخواني بجهة وأخرى ولو ظنية يأخذون بالظنة والتهمة تشفيا وانتقاما، على عكس ذلك الحق سبحانه وتعالى يريد بأي سبب وأدنى أن يعفو عن عباده، هناك يراد بأي سبب وآخر إدخال البشر إلى الجنان وابتعادهم عن السخط والغضب الإلهي، وأهل الدنيا بسبب وآخر ولو للأخذ بالظنة والتهمة يتطاولون ويرتكبون الجرائم وينتقمون من الناس، بل ورحمة بحال العباد. والشفيع هو الشريك والشفع، والشفيع هو الشريك والشفع الزوج. قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يوسف أو يونس عليه السلام، أي سورة يونس. وقال ما من شفيع إلا من بعد إذنه. وقال تعالى طه، هذه في سورة طه. وقال تعالى يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. سبأ، فإذا لا شفاعة إلا بإذن الله تعالى. وهناك آيات تموم العبارة لا بأس بها، وهناك آيات تبين من هم السفعاء، من هم السفعاء. قال تعالى: ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. الشفاعة إذن لمن؟ لأهل الحق العالمون بالله. لكنه قال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. من هم الشفعاء؟ من كانوا حقا وموازين حق بعلم ودراية، هؤلاء هم الشفعاء على اختلاف مراتب أولياء الله. من لمن يتشفعون؟ قال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وهناك شبهات اكتبوا، وهناك شبهات على الشفاعة. أدنى الآن ما نريد نذكر أسماءهم، الجهال على وجه الأرض الذين يكفرون الناس. هؤلاء أرجو توجه إخواني قبل أن نكتب، هؤلاء رؤوس الجهل والتحجر، كأنهم قرأوا جزءا من القرآن وتركوا بقية أجزائه، أو قرأوا آية ولم يلحظوا آية أخرى. لما انطلاقا من الحقد والجهل والغاية وعدم الفهم للأمور، فأخذوا يفسرون القرآن بآية واحدة بلا ملاحظة بقية آياته وبلا ملاحظة بقية الروايات والسنة. اكتبوا: وهناك شبهات على الشفاعة، سببها النظر إلى بعض الآيات دون بعض، كقوله تعالى: ولا تقبل منها شفاعة فما تنفعهم شفاعة الشافعين. نظروا إلى هذه الآية فقط: لا تقبل منها شفاعة فما تنفعهم شفاعة الشافعين إلا لمن ارتضى. مرتدلة وبعثنا إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ذهب. فكأنهم بجانب دون جانب. فلو رجعوا إلى أهل الحق وتجردوا من العصبية والعمى وسألوا العلماء لعرفوهم، لكن من كان مصرا على الجهالة والغواية لا بد وأن يلاقي ربه بهذه الظلمة ليستحق العقاب الإلهي. فإذا أرجو التوجه، لا كما زعم البعض جهلا بأن الإنسان والعياذ بالله يرتكب ما يرتكب لأنه من أتباع آل محمد صلى الله عليه وآله. أتباع آل محمد من شايعوا أهل البيت. أهل البيت مثال للعلم والعمل، المشايع لأقل يسير في هذا الطريق. كيف يمكن أن يدعي الإنسان أنه مشايعا لعلي وعلي رجل العرفان والعمل، وإذ به رجل الجهل والجريمة؟ كيف يدعي أنه من أتباع ومن شيعة علي عليه السلام؟ كيف يكون من شيعة علي الكذاب؟ كيف يكون من شيعة علي الغادر؟ كيف يكون من شيعة علي من لا يعرف من دينه موضع قدمين؟ هذا ليس من شيعة علي، كانت ولد في محيط يسمي نفسه محيطا شيعيا فظن نفسه شيعي. فإذا أرض التوجه، إن وردت الروايات والأدلة بأن فاطمة عليها السلام تلتقط شيعتها، من كانوا شيعتها؟ أما أمثالنا من الجهال أما أمثالنا من الذين ما شايعناهم لا في القول ولا في العمل. فلسنا بشيعة. الشيعة من كانوا يسيرون في الطريق ولهم خروج من الطريق علما أو عملا، خطأ نسيانا أو تدعوهم الشهوات، لكن لم تمت نفوسهم ولم تمت ضمائرهم فكانوا شيعة. فنحن قد نكون من المحبين، أنا أتكلم عن نفسي إخوان، فنحن قد نكون من المحبين نرجو بمحبتنا لأهل البيت أن تنالنا الرحمة الإلهية، أما كون أمثالي من الشيعة ففي ذلك تأمل. واضح العبارة. الثاني شفاعة، فإذا أرجو التوجه، أكرر العبارة، التقط ولا نتردد، يعني تلتقط من؟ من كانوا شيعة، أما من كانوا مثالا للكذب والجريمة والخيانة والجهل فهؤلاء ليسوا بشيعة حتى يلتقطوا. ولذا وردت الكثير من الأدلة، أمن شيعتكم مثلا أمن شيعتكم من يشرب الخمر؟ نعم ممكن أن يكون شيعيا ويشرب الخمر، أعطني يرتكب الكبائر. أمن شيعتكم من يكذب؟ قال كلا، لأن الكذب هو الأساس للانطلاق إلى كل الجرائم. مثلا فإذا كان من يكذب ليس من الشيعة فكيف بمن يرتكب الذنوب تلو الذنوب ويعيش أسس الجهل ومقاييس الجهل يسمي نفسه شيعيا؟ والتشيع مشايعة لمن؟ لمنهج رسول الله صلى الله عليه وآله، للخلق الإلهي المتجسد في علي وأهل بيته الكرام. واقع المثل، واقع مش لهذا، نخدع أنفسنا. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.